هذا الكتاب الجليل، وهو حقيقة بأنه دليل، لأنه تفسير لكلام ربنا سبحانه وتعالى الكريم المنان. هذه العطايا كثيرة، فنبدأ به في هذا الصباح إن شاء الله. نبتدأ به يعني أعمالنا إن شاء الله تعالى، وهو كتاب الإمام ابن كثير الدمشقي القرشي عليه رحمة الله. طبعا كان هو في زمان يعني طيب، يعني أدرك علماء ومشايخ أجلاء وصاهر إمام أهل الحديث في زمانه، وهو الحافظ المزي. فأكيد أنه استفاد فائدة يعني جمع في العلوم الشرعية عموما والقرآن على وجه الخصوص. معروف أنه له مشاركة تامة في كل شيء، سواء كان في التاريخ ولا سواء كان في الحديث، وهذا حدث أو في المصطلح أو في بقية الأحكام الشرعية أو الأمور الشرعية عموما. فالرجل يعني هو من أهل الفضل ومن أهل الصلاح، وحتى من أهل التصحيح يعني والتضعيف، لأنه ملك يعني الآلات جزاه الله خير وحسنة. حتى أنه مدح صهره يعني زوجة أم زوجته بأنها كانت تختم كل عام في رجب يعني البخاري، قال وما سمع منها لحنة أبدا قال. فدليل على أن البيت الذي هو فيه بيت علم وفضل وصلاح. ولذلك جاء هذا الكتاب يعني تفسير القرآن، كتاب لا يستغنى عنه أهل الإسلام في كل مكان بجميع مستوياتهم وجميع اختلاف مشاربهم. فجزاه الله خيرا رحمه الله وغفر الله له وألحقنا وإياه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأفاضل والأخيار يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله أن يجمعنا وإياه مع أهل الفضل وأهل الصلاح، ورحمة الله علينا وعليه، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 19 في 5 من جماد الأولى لسنة 43 من مجالس قراءة التفسير، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير على شيخنا مساعد بن بشير حفظه الله تعالى ونفع به وبارك فيه وفي ذريته وفي عمره إن شاء الله تعالى. أما بعد، فبإسنادكم المتصل حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وأحسن إليه، قال في أثناء سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا،

ممكن، لكن هو أصلا من حديث أبي سعيد في صحيح مسلم. في مسلم بن سعيد. قال من حديث أبي سعيد. حديث افتراغ الأمة هذا فيه كلام طويل يعني تكلمنا هو قبل ذلك. أي نعم. طبعا الناس متأخرين يعني مصححين جميعا. كل الروايات إلا بعضها يعني. مما يعني عجبت فيه يعني قال يعني كلها يعني تدخل الجنة إلا واحدة، أو الواحدة هم يعني معناها تفسير حسن هنا إلى حسن الفاتح لما جاء في بغداد جايبينها بالنت، وقال إنه لقى الحديث وأصل الحديث عند البخاري، والناس يعني حاولوا إنه ما يقولوا في البخاري، والمقصود بهم هؤلاء المشبهة والمجسمة والجماعة الذين ما يدخل الجنة بخلاف ال 72 فرقة، هؤلاء يدخلوا الجنة في البخاري يعني. المعكوسة دي ما تقالش الأصل. عاكسة هاي. هاي نعم. في تأويل في تأويل آخر برضو بعضهم يقول هذا التكثير ليس للذم. ليس للذم؟ أيوة. بل من باب كثرة الأمة. يقولوا هاي. لكن في النار دي كيف يعني؟ هذا الافتراق. ما ممكن يقال أنه يعني للمدح يعني. نعم. يعني مستحيل يعني مستحيل. وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يثبت عنه معنى صحيح يروح عنه يعني هي المعنى صحيح هو. لكن ما في ذكر البدعة والسنة والأشياء دي يعني سلف الأول يعني الغالب أنها يعني بدأت في عهد التابعين، وحتى التابعين المتوسطين يعني التابعين ملأ أكابر، لأنه ظهرت مسألة البدعة يعني بصورة واضحة يعني، ولذلك جعلوا هذا المصطلح مصطلح على البدعة ومصطلح على السنة. نعم لكن ما يروى عن الصحابة مثل استوى يقول لكم مسلمة ويأتوا مرات كانوا يعني في أسانيد صحيحة يعني عن مسلمة، هذا ما يعرف يعني في حقيقة الأمر عن مسلمة ولا عن الصحابة يعني، لأنه معروف يعني عندهم يعني ما في يعني حصلت مسائل الاختلاف في النص وما شابه ذلك، ولأنه ما كانوا يعني يجلسون لهذه التأويلات، وبدليل يعني إذا كان يختلف يقوموا بحديث سمر هذا، ولا إذا اختلفتم فقوموا يعني اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبهم. نعم فيعني ما في هذا الأمر يعني، الأمور هذه ظهرت فيما بعد يعني. نعم مثل الكتابة الموسعة وكتابة الجرح والتعديل كلها بدأت يعني في عهود متوسطي التابعين، وإن كان هي معروفة عند الأوائل يعني. أي نعم. وهو ابن مسعود قال للرجل يعني جلده نعم. تجمع بين اثنين يعني تكذب بكتاب الله وتجرب الخمرة فجلده نعم. والحديث الصحيح كان في الشام يعني نعم. فأمثال هذه الأشياء يعني موجودة يعني موجودة كعمل يعني من غير يعني مصطلحات يعني تكتب أو أنها تكون مشهورة أو ما شابه ذلك، الله أعلم. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، قال الحسن البصري وهم المنافقون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وهذا الوصف يعم كل كافر. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن الربيع بن الصبيح محمد بن سلمة عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه، ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية.

يعني ابن محمد بن عقيل عن محمد بن علي وابن حنفية. زهير ولا ابن زهير؟ لكم زهير مش فاهم. هذا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن مهدي. طيب هو يروي عن الإمام أحمد عن الزهير، عن زهير يعني ابن كلنا عندنا ابن. نعم أنا ما شفت يعني عندي رواية عن ابن زهير هذا. ها؟ هذا الشامي؟ الشامي. أيوه. كده ممكن. في المسند أيوه. أخرجه أحمد. هو أحمد شاكر. السنة والحفظ ابن كثير. والسيوطي ها؟ وين يقرأهم اليوم؟ زهير محمد حدثنا زهير هو ابن محمد الشامي قال عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن محمد بن علي هو ابن الحنفيه انه سمع علي بن ابي طالب عن عبد الله عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل يعني محمد اي نعم وابن الحنفية أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء فقلنا يا رسول الله ما هو قال نصرت بالروح وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم فرد به أحمد من هذا الوجه وإسناده حسن لأجل محمد محمد زهير عقيل نعم محمد بن عقيل العقيل والشامي ده برضو نعم الاثنين. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن أبي حلبس يزيد بن ميسرة قال سمعت يزيد بن ميسرة قال سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها يقول إن الله تعالى يقول يا عيسى إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم قال يا رب كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم قال أعطيهم من حلمي وعلمي قد وردت أحاديث يناسب ذكرها هاهنا. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا المسعودي قال حدثنا بكير بن الأخنش عن رجل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر قلوبهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. قال أبو بكر رضي الله عنه فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام بن حسان عن القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد عن ميمون بن مهران عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي أعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عمر يا رسول الله فهل استزدته؟ فقال استزدته فأعطاني مع كل رجل 70,000. قال عمر فهل استزدته؟ قال قد استزدت قال قد استزدته فأعطاني هكذا. وفرج عبد الله بن بكير بين يديه وقال عبد الله وبسط باعيه وحاثى عبد الله وقال هشام هذا من الله لا يدرى ما عدده. هشام بن حسان مضى لا هشام بن حسان هو الروايات الماضية دي كلها يعني حاول يصححها ال الشخص هذا بالطرق كأنه يعني في بعض الأحيان يذكر الألباني وفي بعض الأحيان ما يذكره يعني يعني يجعل مطل يعني من غير ما يذكره يعني، وهي ما تخلو يعني من كلام. في نسخة معمولة على صحيح حديث اللي نعم جام ابن مكتوب نعم عن قاسم بن عمران عن موسى قاسم بن عمران عن موسى بن عبيد مسوى موسى بن عبيد هذا نعم موسى أنا أسمع مرات يعني أسمع بس جزاك الله خير عشان صاحب النسخة ذاته كان كويسة النسخة ذاته عشان عايزين ندور جدا فالروايات فيها كلام كثير جدا يعني ما تخلو يعني وإن كان صحيح بعضها لا لا لا لا ابن حجر سواء كان في الأعمال ولا سواء كان في غيرها من كتبه التي جمع فيها الروايات بعدة المسانيد وعنده مجموعة كبيرة قريبة 20 مجلد هذه اسمها ايه المعرة اي نعم فيها اشياء كثيرة يعني حديث ضعيفة كثيرة جدا وكثير من الاحيان يعني يميل الى تصحيحها بالطرق بالطرق وحديث ابن عقيل هذا ذاته صححه ان كان المعنى صحيح يعني حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة قال قال شريح بن عبيد مرض ثوبان بحمص وعليه عبد الله بن قرط الأزدي فلم يعده فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائدا له فقال له ثوبان أتكتب قال نعم قال اكتب فكتب للأمير عبد الله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد فإنه لو كان لموسى وعيسى عليهما السلام بحضرتك قادم لعدته ثم طوى الكتاب وقال له أتبلغه إياه قال نعم فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط فلما رآه قام فزع فقال الناس ما شأنه أحدث أمر فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة ثم قام فأخذ ثوبان بردائه وقال اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول ليدخلن الجنة بأمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 1,000 70,000 ففرد به أحمد من هذا الوجه وهو إسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيون فهو حديث صحيح ولله الحمد والمنة ماذا قال؟ ثقات هاي ثقات وحمصيون شامل ليس بذاك القوي يعني صح هم كلهم شاملون ضمن من زرعة وثقه يحيى وابن حبان وضعفه ابو حاتم وقال حافظ تقريب صدق صندب نعم قال ولعل فيه ارسالا بين ثوبان وشريح بن عبيد كما في الروايه الاتيه نعم وشريح نعم وشريح وإن كان ثقة إلا أن الحافظ وصفه بأنه كثير الإرسال. نعم. يعني ما في ثقة. يعني هو أمثل واحد. طريق أخرى قال الطوراني حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصي بن زبريق الحمصي قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن ابن عياش قال حدثني أبي عن ضمضة بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ربي عز وجل وعدني من أمتي 70,000 لا يحاسبون مع كل 1,000 70,000 هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبي أسماء الرحبي بين شريح وبين ثوبان والله أعلم حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم غدونا إليه فقال

وذلك إن شاء الله عز وجل يستوعب مهاجري أمته ويوفي الله بقيته من أعرابنا. قد روى هذا الحديث محمد بن سعيد عن أبي ثوبة الربيع بن نافع بإسناده قال مثله. وزاد قال أبو سعيد فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 490,000. حديث الآن قال أبو قاسم 90,000 90,000 90 مليون. وفي ناس عدوه يعني في زماننا هذا عندهم قالوا يعني 49 مليار. هؤلاء الذين يدخلون الجنة معهم 900 مليون تقريبا بل كده يعني معنا 50 مليار. ربما يكون يعني بكثرة الزمان باعتبار هو الآن يعني مليار وشوية يعني إذا قلنا مليار مش كلنا ندخل الجنة يعني وهكذا يعني كلما هذا يعني ينقص الحساب إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني قال حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي نعم هاشم بن مرثد هاشم بن مرثد حتى نكون هاشم صوابه هاشم نعم قولا واحدا ما في قول واحد وشيء مشكلة شيء ما لقيت هناك المرسل هذا الطبراني قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن عياش قال حدثني ابي قال حدثنا ضمضم بن زرعه عن شريح بن عبيد نعم نعم موجود هاشم بن مرثد موجود الطبراني هاشم بن مرثد ابو سعيد هاشم يعني هاي نعم هاشم بن مرثد ابو سعيد الطبراني الطيالسي ابو سعيد جزاك الله خيرا ابو سعيد مولا. نعم أبو سعيد. الطبراني الطيالسي ابو سعيد الطيالسي قائد عبر الاسير شكر الله لك امين ولكم قال حدثنا حمزة بن اسماعيل قال حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني هو أبو سعيد الطيالسي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفس محمد بيده ليبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود زمرة جميعها يخبطون الأرض تقول الملائكة لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع الأنبياء وهذا إسناد حسن نوع آخر من أحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله عز وجل وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة. قال فكبرنا ثم قال أرجو أن يكون ثلث الناس. قال فكبرنا أرجو أن يكونوا ثلث الناس. قال فكبرنا ثم قال أرجو أن تكونوا الشطر. هكذا رواه عن روح عن ابن جريج به وهو على شرط مسلم. وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا روى أو أن تكونوا روى أهل الجنة. فكبرنا ثم قال ما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. طريق أخرى عن ابن مسعود قال الطبراني حدثنا أحمد بن القاسم بن مشاور قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم روح الجنة لكم ولسائر الناس 3 و4؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال كيف أنتم ثلثها؟ قالوا ذاك أكثر. قال كيف أنتم الشطر؟ والشطر لكم؟ قالوا ذاك أكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف لكم منها 80 صفا. قال الطبراني تفرد به الحارث بن حصيرة بن رحمن بن عبد الله بن مسعود نعم عن أبيه من قطع نعم رحمن عن أبيه حيث رحمن عن أبيه هو طبعا الحصيرة هذا هو كلام كثير جدا

والله أعلم. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: أمد الله المسلمين يوم بدر بخمسة آلاف. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله: إذ غدوت وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وذلك يوم أحد، هو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، لكن قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف لأن المسلمين فروا يومئذ، زاد عكرمة، ولا بالثلاثة الآلاف لقوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بل فروا، فلم يمدوا بملك واحد. وقوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري. قوله تعالى: ويأتوكم من فورهم هذا، قال الحسن وقتادة والربيع والسدي: أي من وجههم هذا. قال مجاهد وعكرمة أبو صالح: أي من غضبهم هذا. قال الضحاك: من غضبهم ووجههم. وقال العوفي عن ابن عباس: من سفرهم هذا، ويقال من غضبهم هذا. قوله تعالى: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معلمين، معلمين بالسيمة، أي معلمين بالسيمة. وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، الصوف الأبيض، وكان سيمهم أيضا في نواصي خيولهم. رواه أبي حاتم. ثم قال: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية مسومين، قال: بالعهن الأحمر. وقال مجاهد: مسومين، أي محذفة أعرافها، معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في أذناب الخيل. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتت الملائكة محمدا صلى الله عليه وسلم مسومين بالصوف، فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف. وقال قتادة: عكرمة مسومين، أي بسيما القتال. وقال مكحول: مسومين بالعمائم. قال مجزوزة يا عرب، قال محدث قديم لا لكن مجدودة أصح أحسن مجدودة. مجدودة الأعراف، مجدودة الأعراف، الملائكة قتل يعني في بدر يعني، هذا هو الصحيح يعني. وفي أحد يعني على خلاف قال الرجل لم يقاتل يعني في أحد، وشارك جبريل مع موكب في بعد الخندق إلى بني قريظة. نعم، يعني معه جماعة من الملائكة موكب هذا يعني، وذكروا الآن يعني سبب هذا الخلاف الواقع يعني. لذلك الملائكة يعني ما قاتلت، هذا هو الصحيح يعني، ما صبروا. وبعض الناس يعني فروا، وبعض الناس خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعني حضرت الملائكة ولم تقاتل، هذا هو صحيح من كلام أهل العلم وكلام الدليل ومن يعني فسر القرآن، لأنه هذا المعلوم يعني أنهم قاتلوا. طبعا في ناس إنهم أصلا قالوا قتال الملائكة ده ما هو صحيح حتى ولو في القرآن يعني، معاني قالوا ما هو حقيقة يعني. محمد عبده ونصر والجماعة دير يعني حتى نظروا كلام واحد من المعتزلة قال لو قاتلوا واحد يعني من الملائكة يقلب الجماعة دي كلهم، يقلبون ويغلبهم. ولذلك يعني المعنى يعني معنى يعني معنى ما هو معنى حسي. واحد من كبار المعتزلة أبو علي الجبائي والحيدي تقريبا والقائد بهذا، لأنه قال جبريل يعني قلب قرية لوط وكثير يعني أوصاح في جماعة وخلقوا جميعا. فيقول المسألة ما على يعني على ظاهرها نعم، إنما هي نوع من أنواع يعني التأييد، ونوع من أنواع يعني كأنه يعني تحفيز للمسلمين يعني يتقدموا يعني معهم أرواح الملائكة، وليس إلا يعني إلا هذا يعني.

فوقعوا عليه الدرعان فوقعوا عليه درعان والدم يسيل. فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح الدم عن وجهه فأفاق وهو يقول كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوه من الله عز وجل. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وكذا رواه أبو الرزاق المعمري عن قتادة بنحوه ولم يقل فأفاق. ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض الجميع ملك له وأهله ما عبيد بين يديه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله غفور رحيم. صلى الله وسلم على نبيه وآله أجمعين وبارك الله فيكم أحسن إليكم. أحسن الله للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم.